خصك الله تعالى بالهدى حين براكي، خصك الله تعالى بالهدى حين براكي، خصك الله تعالى بالهدى حين براكي. فإذا شئت تهاوي أو تسامي في علاكي، أنت روح من لدنه لم يلوثك التراب، أنت روح من لدنه لم يلوثك التراب، أنت روح من لدنه لم يلوثك التراب. أنت دنيا من جمال، أنت أطياف عذاب. حطمي حطمي قيد الخطايا شيدي للنور صرحا، حطمي قيد الخطايا شيدي للنور صرحا، حطمي قيد الخطايا شيدي للنور صرحا. مزقي أحزن قلبي وانسجي يا روح فرحا. تكون